وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله ذلكم الله

وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نخرج منه رقما ومن النخل من ضلعها قنوان دانية ومن النخل من وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين سبحانه وتعالى. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة Ah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بفرغان مركز ديار بنكم بمحافظة الشرقية لذا تصل مركز عربية أدب الحج صلاح الغازي وأولاده مدينة طلقة مخازن فرش الكبرى الخدمة المنطقية الممتازة إدارة حسن وحسين خلف الأتوبيس الدولي بمدينة المنصورة. شكر الله سيكون جميعا